سمعت فضيلة الشيخ بأنكم قد تراجعتم على التحذير من جماعة التبليغ، فبلغت بذلك فرحا كثيرا، فما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك وفقكم الله؟ ما سمعت غير صحيح، وأنا أحذر من كل جماعة تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. أنا أحذر من كل جماعة تخالف جماعة أهل السنة